بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال الإمام الشافعي رحمه الله: فالحجة، قال لأنه لا يجوز على إمام في الدين عمر ولا غيره أن يقبل خبر الواحد مرة، وقبوله له لا يكون إلا بما تقوم به الحجة عنده ثم يرد مثله أخرى، ولا يجوز هذا على عالم عاقل أبدا، ولا يجوز على حاكم أن يقضي بشاهدين مرة ويمنع بهما أخرى إلا من جهة جرحهما أو الجهالة بعدلهما، وعمر غاية في العلم والعقل والأمانة والفضل. وفي كتاب الله تبارك وتعالى دليل على ما وصفت، قال الله تعالى: إن أرسلنا نوحا إلى قومه، وقال: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، وقال: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل، وقال: وإلى عاد أخاهم هودا، وقال: وإلى ثمود أخاهم صالحا، وقال: وإلى مدين أخاهم شعيبا، وقال: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، وقال لنبيه محمد صلى الله عليه: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. قال: فأقام جل ثناؤه حجته على خلقه في أنبيائه في الأعلام التي باينوا فيها، التي باينوا بها خلقه سواهم. الأعلام يعني الدلائل، دلائل النبوة، زي كثير ما يقول العلماء ده علم من أعلام النبوة، شيء ظاهر بين في الأعلام التي باينوا، التي فارقوا بها خلقه سواهم سوى الأنبياء. الله أقام الحجة بدلائل النبوة الظاهرة بالمعجزات البينة التي فارقوا فيها سائر الناس حتى علم أنهم أنبياء، المعجزات التي يدوم بها. قال: وكانت الحجة بها ثابتة على من شاهد أمور الأنبياء ودلائلهم التي بيّنوا بها غيرهم ومن بعدهم. الحجة ثابتة على من شاهد هذه الأعلام وعلى من بعدهم من بلغه الخبر. قال: وكان الواحد في ذلك وأكثر منه سواء تقوم الحجة بالواحد منهم قيامها بالأكثر. ده استدلال، أقوى الاستدلال على أنه إذا ثبتت الحجة شرعا بخبر واحد، فإن يعني إذا ثبتت بالأنبياء بما أقام الله من البينات فهي تثبت في غيرهم بما أقام الله من الدلائل على قبول خبر الواحد، وإن كان تكذيب الأنبياء كفرا وتكذيب خبر الواحد معصية أو بدعة، لكن المقصود أنه إذا حدث ذلك من ثبوت الحجة فالواحد والأكثر سواء. وأمر آخر أراد أن يستدل به الشافعي رحمه الله في هذا، وهو الأقرب والله أعلم في السياق، أن الله سبحانه وتعالى قد يرسل رسولا، وقد يرسل رسولين، وقد يرسل ثلاثة لمزيد التعزيز. فقد قال: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قال الشافعي: فظاهر الحجج عليهم باثنين ثم ثالث، وكما فعل الله مع فرعون، أرسل الله موسى وجعل أخاه هارون معه شد من أزله، وهنا في القرية جعل الثلاثة الرسل. قال: وكذا أقام الحجة على الأمم بواحد، وليس الزيادة في التأكيد مانعة أن تقوم الحجة بالواحد، إذ أعطاه الله ما يبين به الخلق غير النبيين. يعني هذا الواحد من الرسل قد أعطاه الله ما يفارق به باقي الناس الذين ليسوا بأنبياء، ما يباين به الخلق غير النبيين. يبقى إذن زيادة الأخبار كانت للتأكيد، يريد أن عمر رضي الله عنه حينما طلب مع أبي موسى واحدا غيره كان هذا ليه؟ للتأكيد لا لرد خبر الواحد، وإلا لجاز أن يرد خبر الرسول الواحد، لأن هناك من أرسلوا اثنين أو من أرسلوا إيه؟ ثلاثا. كأن الأمم كانت ستشترط أن يكون هناك ثلاثة رسل لكل أمة من الأمم حتى يقبلوا خبرهم، وهذا باطل قطعا. ووجود بعض الأمم أرسل إليهم ثلاثة في نفس الوقت يعضد بعضهم بعضا لا يمنع إقامة الحجة برسول واحد، طالما قد قامت الأدلة على نبوته وأعطاه الله عز وجل من المعجزات وأنواع الأعلام الأدلة الدلائل النبوة ما تثبت به الحجة على من شاهده أو على من بلغته الأخبار. وكذلك نقول في خبر الواحد، إذا استوفيت الشروط التي يقبل بها خبر الواحد من العدالة والحفظ والإتقان لزم قبوله، كون البعض يشترط مزيد دلالة مزيد تأكيد من خبر ثان أو ثالث فهذا لا يمنع الاحتجاج بخبر الواحد. كما أن القاضي لو قال لأحد الخصوم الذي أتى بشاهدين زدني شهودا لكي يتأكد، لم يكن في ذلك عدم قضاء بالشاهدين، وإنما يريد التأكيد أكثر. ثم سأذكر جملة تكاد تصل إلى حد الإجماع، وهو لولا ورعه لنقل الإجماع، ولكن هو في الحقيقة اتفاق فعلا وإجماع، لكن ورع الإمام الشافعي أنه لا ينقل الإجماع إلا للمعلوم كافة من نقل الكفة عن الكفة. سأذكر جملة من الأخبار التي في مجموعها تصل إلى التواتر، آحاد كل واحد أخبار آحاد، لكن مجموع هذه الأخبار تؤكد أن طريقة السلف رضوان الله عليهم في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة رضي الله عنهم في عصر النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعده يقبلون خبر الواحد. في الحقيقة يقبلون خبر الواحد في العقيدة والعمل. قال أخبرنا مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب أن الفريعة بنت مالك بن سنان أخبرتها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة، هو أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان، الفريعة بنت مالك بن سنان طلبت من النبي عليه السلام أن يأذن لها أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له، جمع عبد يعني أبقوا، كانوا أبق له عبيد، خرج في طلبهم حتى إذا كان بطرف القدوم لاحقهم فقتلوه، أدركهم أراد أن يقبض عليهم قتلوه موضع ستة أميال من المدينة. قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له، فقال كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال لي امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10. فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به، يعني جعل أن تكون في مسكن التي الذي كانت تقيم المسكن الذي كانت تقيم فيه حين بلغها خبر موت زوجها أن تقيم العدة في هذا المسكن، وإن كان لا يملكه زوجها ولكن أهل أو أصحاب المسكن يتركونها ولا يخرجونها لأنهم من أهله، فهم من أهله، وقد قال عز وجل متاعا إلى الحول غير إخراج، وذكر وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة تقضي العدة، أن نفقة السكنة على يعني في في في أمر الزوج ليست على المرأة، إنما نفق أو أجر المسكن يكون على أهل الرجل أو عصبته أو على ورثته إن كان لم إن لم يكن هناك إمكانية لغير ذلك. لا ما تنفعش، أبوها ما يأخذهاش ولا هي تروح لأبوها، لابد إلا أن يكون هناك خطر في المكان، مش أي حاجة خايف عليها. يعني خايف عليها؟ أيوة تنام وحدها، إلا لو في حرامية مكان ده هيقتحم عليها، في خطر، عذر لازم، مش معناها أنها بتخاف. يعني إيه ما يعني عذر؟ معناها بنقول مكان لا يؤمن فيها، لا يؤمن عليه في هذا المكان، في قطع طرق، في ناس بتقتحم البيوت، في حد هيعتدي عليها، وليس العذر انها خايفه من الضلمه، انها مش متعوده تنام لوحدها، ان ابوها عايز يخليها في حضنها عشان هي زعلانه. لا مفيش كلام من كده، تبقى في منزل الزوجيه، يجب ان تبقى في منزل الزوجيه. طبعا ده خبر واحده، باب ايه اللي اتفتح؟ أنا قلت الأعذار اللي هي من هذا النوع، وكذلك المطلقة، المطلقة الرجعية لازم تبقى في منزل الزوجية، في خط يعني لابد أن يكون هناك سبب لإخراجها. ما فيش سبب لإخراجها، لا يجوز أن تخرج ولا يجوز أن تخرج، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرج. يرغم الزوج على إبقائها في المطلقة الرجعية، ويرغم أهله على إبقاء التي توفي عنها زوجها في المسكن الذي لهم، أهل الزوج لهم مسكن بتاعهم مع بعضهم، وهي كانت فيه تبقى في هذا المسكن إلى أن تنتهي العدة رغما عنهم. احنا بنتكلم عن حكم الشرع، مش عشان الواقع الموجود مخالف للشرع نعمل ايه. هنا هي عملت كده، خلفت الشرع، يبقى خلفت الشرع، اللي خالف الشرع خالف الشرع. قال: وعثمان في إمامته وعلمه يقضي بخبر امرأة بين المهاجرين والأنصار. أخبرنا مسلم عن ابن جريج قال أخبرنا مسلم، طبعا مش الإمام مسلم، مسلم بن خالد الزنجي المكي فقيه أهل مكة، قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج قال أخبرني الحسن ابن مسلم عن طوس قال: كنت مع ابن عباس إذ قال له زيد بن ثابت: أتفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت، تترك طواف الوداع، تصدر يعني ترجع إلى بلدها قبل أن تطوف طواف الوداع إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة؟ فقال له ابن عباس: إما لا، هي أصلا لا وأميلت إلى لي. ولذلك هو الشيخ أحمد شاكر مشكلها إما إيه؟ لا، حاطط فتحة على اللام. إما ليه؟ إما ليه؟ يعني إما لا تقبل ذلك. رسمت في الأصل هكذا بالياء، ورسمت في سائر النسخ بالإما لا. أصلها طبعا هي قد أمالت العرب لا إمالة خفيفة، والعوام يشبعون إمالتها لئ، فتصير ألفها ياء وهو خطأ، معناه إن لم تفعل هذا فليكن كذا. المهم الخلاصة أنها بمعنى إما لا، إما لا فاسأل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع زيد بن ثابت يضحك ويقول: ما أراك إلا قد صدقت. فابن عباس احتج بخبر واحد، وزيد قبل خبر ايه؟ واحد، بل هي ايه؟ واحدة، مش كده؟ امرأة انصارية. قال الشافعي: سمع زيد النهي ان يصدر احد من الحاج حتى يكون اخر عهده بالبيت، اللي هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليكن اخر عهد احدكم بالبيت، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. قال: وكانت الحائض عنده من الحاد الداخلين في ذلك النهي. فلما أفتها ابن عباس بالصدر بالرجوع إلى بلدها إذا كانت قد زارت بعد النحر، طواف الزيارة، طواف الإفاضة، طواف الركن، أنكر عليه زيد. فلما أخبره عن المرأة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك فسألها فأخبرته فصدق المرأة ورأى عليه حقا أن يرجع عن خلاف ابن عباس، وما لابن عباس حجة غير خبر المرأة، ما ذكرش حجة إلا هذا الخبر. حدثنا سفيان بن عمرو أو أخبرنا، قال الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو، أخبرنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالي أو البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل، كان نوف البكالي يقول أنه موسى بن ميشا، فقال ابن عباس كذب عدو الله. أخبرني أبي بن كعب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث موسى الخضر بشيء يدل على أن موسى صاحب الخضر. أنا قال موسى بني إسرائيل، قال نعم موسى بني إسرائيل. فابن عباس مع فقهه وورعه يثبت خبر أبي بن كعب، أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكذب به امرأ من المسلمين، بل سماه عدو الله شديد جدا. لماذا؟ لأنه يبدو أنه ظن أن نوفا قد بلغه هذا الخبر وأصر على تقديم الإسرائيليات على الخبر، فلذلك قال هو عدو الله، أساء به الظن. وهذا حال كل من يرد الأحاديث الصحيحة لشيء من عنده، إما خبر إسرائيلي أو أمور قياسية أو عقلية أو ما يتصور به أنه لا صح من أجله الخبر فيكذب بذلك، فهذا يستحق التغليظ. يقول صحيح هذا خبر واحد في العقيدة، لأن هذا أمر خبري محض، وهذا دليل على أن السلف رضوان الله عليهم عندما يذكرون الاحتجاج بخبر الواحد لا يقصدون به أنه في العمل دون العلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله يحتج بخبر الواحد بتثبيت ابن عباس خبر الواحد في أمر اعتقادي علمي وليس في أمر عملي، وهو من صاحب الخضر، موسى بني إسرائيل أم موسى آخر. هو خبر عندنا 5-6. قال فابن عباس مع فقه ورعي يثبت خبر أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكذب به امرأة من المسلمين، إذ حدثه أبي بن كعب عن رسول الله بما فيه دلالة على أن موسى بني إسرائيل صاحب الخضر. أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج أن طاووسا أخبره أنه سأل ابن عباس عن الركعتين بعد العصر فنهاه عنهما، قال طاووس فقلت له ما أدعهما، فقال ابن عباس ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فرأى ابن عباس الحجة قائمة على طاووس بخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو هنا الرواية الشافعي ما ذكرش فيها الخبر عن الرسول، لكن الروايات الأخرى ثابتة فيها المرفوع أنه قال كان طاووس يصلي ركعتين بعد العصر، فقال له ابن عباس اتركهما، فقال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما أن تتخذ سلما، تتخذ سلم يعني وسيلة لاستمرار الصلاة أو أكثر من ذلك. قال ابن عباس إنه قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر فلا ندري أتعذب عليهما أم تؤجر، لأن الله تعالى قال ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون له الخيرة من أمرهم. قال فرأى ابن عباس الحدة قائمة على طاووس بخبره عن النبي ودله بتلاوة كتاب الله على أن فرضا عليه أن لا تكون له الخيرة إذا قضى الله ورسوله أمرا. هو ممكن لو كان طاووس عنده حديث كان المسألة فيها عدة أحاديث، المشكلة أن واحد يجيله الخبر ويرده ويقبلوش، وفي حديث نهى عن صلاة بعد العصر ما لم تصفر الشمس، وكان ممكن يحتج به، لكن المشكلة أنه أول الكلام ولم يقبل الحديث، فهنا كان التغليظ. قال: وطاووس حينئذ إنما يعلم قضاء رسول الله بخبر ابن عباس وحده، ولم ينفعه طاووس بأن يقول هذا خبرك وحدك، فلا أثبته عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يمكن أن تنسى. فإن قال قائل كره أن يقول هذا لابن عباس، مش يمكن مرضيش يقول له كلام ده التنسيت، فابن عباس أفضل من أن يتوقع أحد أن يقول له حقا رآه. سبحان الله، يعني كلمة جميلة جدا على حسن ظن الشافعي بأخلاق الصحابة، وهي ده حسن الخلق، إن ابن عباس أفضل من أن يتوقع أحد أن يقول له حقا رآه. يعني للناس تخاف تقوله الحق في وشه، يبقى إنسان إيه؟ ملوش فضل، ملوش منزلة. اللي الناس عشان اول ما يقولوا كده هيقول لهم انت قليل الادب، انت مالك، انت مش فاهمك. لا، ده هو ابن عباس افضل من ان يتوقع احد ان يقول له حقا رأيه. الانسان الذي يخشى الناس منه ان يقول له الحق الذي رأوه هم في وجهه ليس عنده فضل، ليس بصاحب الخلق الحسن. شوف كده الناس بتخاف منك تقول لك الحق في وشك، تبقى انت مش مظبوط، اللي انت تتعامل معهم بسوء خلق. لو كنت تتعامل معهم بحسن الخلق لتجرأوا ان يقولوا الحق الذي علموه لك، ودي والله نعمة عظيمة ان الانسان يتقال له الحق ايه في وشه، الناس تبقى ما تخافش منه حتى تقول له ذلك. الكتاب مليء بحاجات اداب واخلاق، وليس فقط مسائل ايه علمية. الواحد يقرأ رسالة الليث بن سعد للامام مالك في بعض المسائل العلمية، يتعلم منها الأدب قبل ما يتعلم منها العلم. قال: وقد نهاه عن الركعتين بعد العصر. فابن عباس أفضل من يتوقع أحد أن يقول له حقا رآه، وقد نهاه عن الركعتين بعد العصر، فأخبره أنه لا يدعوهما قبل أن يعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. أخبرنا سفيان عن عمرو عن ابن عمر قال: كنا نخابر، المخابرة اللي هي المزارعة على نسبة مما يخرج من الأرض، قال: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، حتى زعم رافع أن رسول الله نهى عنها فتركناها من أجل ذلك. المزارعة دي اللي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام مزارعة من نوع خاص، المزارعة على أن هذا له هذه القطعة ولا وللآخر الباقي، فهذه قد تسلم وهذه لا تسلم، فأما النسبة المشاع فلم ينهى عنها. وربما نهاهم عن المخابرة في بعض الأوقات من أجل أن يتصدقوا بالأرض على الفقراء، من لم يكن يريد زراعتها فليعطيها مجانا تطوعا، وليس نهي تحريم. لكن ابن عمر لما بلغه الخبر ترك المخابرة خوفا من أن تكون منهيا عنها. قال: فابن عمر قد كان ينتفع بالمخابرة ويراها حلالا ولم يتوسع، إذ أخبره واحد لا يتهمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع بن خديج أنه نهى عنها أن يخابر بعد خبره، لم يتوسع أن يخابر ولا يستعمل رأيه مع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقول ما عاب هذا علينا أحد ونحن نعمل به اليوم. ما قالش إن احنا بقالنا سنين عمال نعمل كده، محدش أنكر علينا، لا تحتج بعمل أهل بلد. ده الإمام مالك، الإمام الشافعي كأنه يعرض بالقول بعمل أهل المدينة، لأنهم لم ينكروا ذلك، فالسنة مقدمة. ده من واحد من أهل المدينة، من أكبر علماء أهل المدينة الصحابة اللي هو ابن عمر، فدل ذلك على أن العبرة عنده بالخبر لا بالعمل. قال: وفي هذا ما يبين أن العمل بالشيء بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوهن الخبر عن النبي عليه السلام، لأن المالكية وأهل المدينة يجعلون من أسباب ضعف الحديث أنه يخالف عمل أهل المدينة. لا، أهل الحديث لا يرون ذلك، وده الصحيح بلا شك من عمل أهل المدينة من ابن عمر أنه رجع إلى الخبر، مع أن المسألة في الحقيقة أن المخابرة لا بأس بها، ولكن انظر إلى الطريقة المتفق عليها في الاستدلال، أنه إذا جاء الحديث لم يقدم عليه غيره، لا رأي ولا قياس ولا استنباط ولا عمل بعض الأمة. قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، باعها بنفس بذهب أو فضة بنفس أكثر من وزنها ذهبا أو فضة، هي ذات قيمة لأنها فيها خارز وفيها أشياء قلادة أو نحو ذلك، باعها بنفس العملة بنفس المعدن، هي ذهب باعها بذهب، أو هي ورق تشكل من الرمل، هي واحدة بس، هي ذهب كانت فيها دنانير فباعها بدنانير. فقال له أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا، فقال معاوية ما أرى بهذا بأسا، لأنه هو ما سمعش النهي ده. فقال أبو الدرداء من يعذرني أو من يعذرني من معاوية، أخبره عن رسول الله ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض، قال لا أساكنك بأرض أنت فيها، ورحل على عمر مباشرة فأخبره بذلك، فقال لا قدس الله أرضا لست فيها، وأمر معاوية أن يرد البيع الذي تم، وأرسل إلى عمر، عمر أرسل إلى معاوية، أنا قلت عمر أرسل، وكان عامل عامل كان أمير من قبل عمر، لا ما يزلوش كانش مع معاوية كده أبدا، أخطأ في مسألة راجع عنها بعد ذلك، عالم مجتهد راجع عنها. قال فرأى أبو الدرداء الحجة تقوم على معاوية بخبره، ولما لم يرى ذلك معاوية فارق أبو الدرداء الأرض التي هو بها إعظاما لأن ترك خبر ثقة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هو في الحقيقة شكك في روايته هو، قال ما بال أقوام يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نصحبه فلم نسمعه يقولها، وده خطأ من معاوية بلا شك رضي الله عنه، لأنه هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحبه، وأبو الدرداء كان صاحبه، فده خطأ من معاوية ورده عنه عمر، ورجع معاوية إلى قول عمر رضي الله عنه. قال وأخبرنا أن أبا سعيد الخدري لقي رجلا فأخبره عن رسول الله شيئا، فذكر الرجل خبرا يخالفه، فقال أبو سعيد والله لا آواني وإياك سقف بيت أبدا. قال الشافعي يرى أن ضيقا على المخبر أن لا يقبل خبره، وقد ذكر خبرا يخالف خبر أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في خبره وجهان، أحدهما يحتمل به خلاف خبر أبي سعيد والآخر لا يحتمل، يقول الخبر اللي ذكره الرجل كان فيه وجهين، واحد يصادم خبر أبي سعيد الوجه ده، والوجه الثاني أنه يوافقه، الواجب عليه أنه يعمل بالإيه؟ بالموافقة عشان يبقى الخبرين متفقين وما يردش الخبر الصحيح، فحلف أنه هو ما يعيش معاه في سقف واحد. سبحان الله. قال أخبرنا من لا أتهم عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف قال ابتعت غلاما فاستغللته ثم ظهرت منه على عين، اشترى عبد فبدأ يستغله يخليه يشتغل ويستفيد بالثمن الذي بالأجرة التي يعمل بها، ثم ظهرت منه على عيب فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز فقضى لي برده وقضى علي برد غلته، قال له ترجعه وترجع الفلوس اللي انت كسبتها من وراه. فأتيت عروة فأخبرته فقال أروح إليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان، الخراج اللي طلع بالضمان في مقابل أنه كان يضمنه لو حصل فيه حاجة، لو الغلام ده كان مات أثناء هذه الفترة أو حصل له حاجة هيضمنه، إذا طالما أنه هو كان هناك ضمان فيستحق أن يأخذ الخراج النفع الذي حصل. واحد اشترى بقرة كان بيحلبها ظهر على عيب غير التصرية، فهذا قد انتفع باللبن، هو كان ضامن لهذه البقرة فيردها بالعيب الذي غير التصرية كما ذكرت، والخرج بالضمان في هذه الحالة. قال: فعجلت إلى عمر فأخبرته ما أخبرني عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: فما أيسر علي من قضاء قضيته، الله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق، فأبلغتني فيه سنة عن رسول الله فأرد قضاء عمر وأنفذ سنة رسول الله. فراح إليه عروة فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له. قال له: روح خذ الايه الغلة اللي خرجت من هذا العبد الأجرة. أخبرني من لا أتهم من أهل المدينة عن ابن أبي ذئب قال: قضى سعد بن إبراهيم على رجل بقضية. سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف كان قاضي المدينة وهو ثقة باتفاقهم. قال: فرأى قال: قضى سعد بن إبراهيم على رجل بقضية برأي ربيعة بن أبي عبد الرحمن، فأخبرته عن النبي بخلاف ما قضى به، فقال سعد لربيعة: هذا ابن أبي ذئب وهو عندي ثقة يخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قضيت به. فقال له ربيعة: قد اجتهدت ومضى حكمك. فقال سعد: وعجبا، أنفذوا أو أنفذ قضاء سعد بن أم سعد وأرد قضاء رسول الله، بل أرد قضاء سعد بن أم سعد. شوف يصغر نفسه لما يقول إيه ابن أم سعد، ينسبه إلى أمه ويكنيها باسمه تصغيرا لنفسه. قال: بل أرد قضاء سعد بن أم سعد وأنفذ أو أنفذ قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا سعد بكتاب القضية فشقه وقضى للمقضي عليه. قطع الكتاب والحكم اللي كان حكمه وهو قاضي المدينة وهو ثقة باتفاقهم. قال الشافعي: أخبرني أبو حنيفة ابن سناك ابن الفضل الشهابي قال: حدثني ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي شريح الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن أحب أخذ العقل دي يعني، وإن أحب فله القود القصاص يعني. قال أبو حنيفة: فقلت لابن أبو حنيفة مش الإمام، أبو حنيفة راوي هو ابن سماك. قال أبو حنيفة: فقلت لابن أبي ذئب: أتأخذ بهذا الحديث يا أبا الحارث؟ فضرب صدري وصاح علي صياحا كثيرا ونال مني. هاج عليه: ايه تليه؟ ايه اللي حصل؟ قال: وقال: احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول تأخذ به؟ نعم اخذ به، وذلك الفرض علي وعلى من سمعه، ان الله اختار محمدا من الناس فهداهم به وعلى يديه، واختار لهم ما اختار له وعلى لسانه، فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخلين. داخلين يعني أذلاء، اللي ما يرضاش يسمع الكلام طواعية يسمعه إيه؟ زليل مكروه، لا مخرج لمسلم من ذلك. قال: وما سكت حتى تمنيت أن يسكت. قاعد يتكلم معاه ساعة لغاية خلاص كفاية كده. قال: وفي تثبيت خبر الواحد أحاديث يكفي بعض هذا منها، ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذه السبيل، وكذلك حكي لنا عمن حكي لنا عنه من أهل العلم بالبلدان. كل اللي خدنا عنهم العلم نقلوا هذا الكلام. أقول قولي هذا أستغفر. الشفاء نحتج بالإجماع.